ما زلنا في البيعان واختلاف والاختلاف بين المتبايعين، وخذنا القاعدة العريضة التي نطبقها بحذافيرها هي البيانة على المدعى واليمين على أمين على من أنكر. رجل يمتلك معرض سيارات، عنده 100 سيارة، جاء رجل آخر يريد أن يشتري سيارات يتاجر فيها، فقال بعني هذه السيارات، قال بعتك هذه السيارات، اتفقوا على 700,000 وانبرم العقد. ثم بعد ذلك اختلف، قال بعتك 10 سيارات، والثاني قال بعتك 9 سيارات، البائع قال بعتك 10 بكذا أو بعتك 9، والثاني والمشتري قال بعتني 10، فاختلف فيما بينهما. فالقول قول من، وعند هذا الاختلاف احنا قلنا بين المدعى واليمين واليمين على من انكر، فهنا قولان او هنا وجهان في المذهب، هنا فيها قولان في المذهب. القول الاول القول قول المشتري، القول قول المشتري مع يمينه، احنا قلنا الاصل بذلك بين المدعى واليمين على من انكر، قالوا القول قول المشتري مع يمينه، لان احنا في الحاله الاولى قلنا كل يدعي وكل ينكر، فيبقى ايش يتناول الحلف يتحالفان، لكن هنا قولان، القول الاول القول قول المشتري، القول قول المشتري. احنا بينا قبل ذلك في التقعيد الذي مضى الاسبوع الماضي على مساله من قارب لصحه العقد ومن خالف صحه العقد، فقالوا قول قول المشتري مع يمينه، لان البائع يدعي برم العقد، أبرم العقد، والمشتري يعني ينكر ذلك، والمشتري ينكر ذلك، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالقول قول المشتري مع يمين، والمشتري يقول هي 9 وأنت تقول هي 10، فقال يبقى إذا القول قول المشتري، والنظر في ذلك هو إيه؟ ها النظر في ذلك لتجلس، قلت أنا الآن آنفا يعني المفروض تستيقظ بقى، ها النظر في ذلك على ايه؟ على ابرام العقد. فالبائع يدعي ابرام العقد لانه قال بعتك 10 والمشتري قال لا 9، يبقى اذا المشتري ينكر ابرام العقد على ايش؟ على 10، يبقى انكر ابرام العقد. هذه وجهه نظر في القول الاول، فالقول قول المشتري مع يمين. القول الثاني وهذا الذي ادين الله به وهذا هو الصحيح، القول قول البائع، القول قول البائع لأنهما اتفقا على إبرام العقد، فالكلام هو ليس ادعاء على إبرام العقد، هم اتفقا على إبرام العقد، لأنه هذا قال بعتك والثاني قال بعتك صحيح واشتريته، يبقى إذن إبرام العقد هنا متوافق، لأن هذا يقول أنا اشتريت والثاني يقول أنا بعت، لكن الخلاف وين؟ الخلاف في العدد، يبقى هي تخطئة في العدد، يبقى إذن لما اتفقا على البيع صار القول قول من؟ قول البائع، ممتاز. لما اتفق على إبرام العقد، طب اتفق العقد إذن أبرم، يبقى القول قول من؟ قول البائع، لأن المشتري هو الذي يدعي النقصان والأصل عدم، الأصل قول من؟ قول البائع. فالبائع قال أنا بعتك 110 وأنت قلت 9، فالقول قول البائع وهذا الراجح الصحيح، إذ الأصل إبرام إبرام العقد، الأصل إبرام العقد، والصحيح الراجح في ذلك القول الثاني. هذا القول الثاني عند الاختلاف بين البائع وبين المشتري. أيضا من الفروع التي يعني تفرع على التقصير العام عند اختلاف المتبعين، إذا اشترى زيد سلعة من عمرو بثمن بألف بثمن في ذمته، اشترى زيد قماشة طيب بألف، ولكن هذه ألف وين؟ في الذمة، بألف في ذمته، قال البائع لن أسلم لك القماش حتى تسلم لي الثمن، البيع والشراء، فقال المشتري ولن أسلم لك الثمن حتى تسلم لي الإيش؟ السلع، مع أنهما قد اتفقا ثم ثم ثم أبرم العقد ثم تفرق. تم العقد، وهذه المسألة تمس الشريعة أيضا، لأنه لا يصح كل واحد يمشي يقول طب توكل على الله أنا ما أخذت منك سلعة والثاني يقول أنا أخذت الثمن يمشي، لا، لأن في حق الله هنا وجد بينهما بعدما اتفق وتعاقد طيب وأبرم العقد، لأنه قد يلحق أحد منهما إيه؟ الضرر، والضرر مرفوع، فحق الله هنا عند التعاقد لابد أن يتواجد. طيب فلذلك اختلف العلماء هنا عندما يتخاصمان، عندما يختلفان، القاضي يرجح قول من؟ هنا هذه مسألة مسألة طويلة الزيد عندنا في المذهب فيها طريقان، طريق فيه ثلاث أقوال، من هذه الأقوال أنه يجبر البائع على إحضار السلعة، فإذا أحضر السلعة بعد ذلك أجبر المشتري أن يأتي بالثمن فيتبادل. وهذا القول هو الذي رجحه الشافعي، هو قول الشافعي والتنصيص قول الشافعي، وعكسه وهو إجبار المشتري بالتزام بالثمن ثم إجبار البائع، وهذا الذي وافق به الأئمة الأربعة. وهناك قول ثالث لا يعني ليس بقوة القولين، لا هذا في الطريق الأول، في الطريق الأول قولان، قول يجبر البائع أن يأتي بالسلعة وقول يجبر المشتري أن يأتي بالثمن. طب هنا الإجبار، هذا الإجبار البائع والمشتري وين وجهة النظر؟ وجهة النظر الأولى يجبر البائع أن يأتي بالسلعة كإيش؟ كالعرف الحاكم بذلك، لأنه قد يكون الثمن في الذمة، وكثير ما في البيوعات أن تأتي السلعة وتراها ويتفق عليها وتكون السلعة حاضرة ويكون الثمن في الغد بعد الغد أو في الثمن في إيش؟ في الذمة. هذا العراف أصلا في البيوع بهذا. وجهة النظر التي اتفق فيها القول الثاني مع الأئمة الأربعة، يبقى الأئمة الثلاثة، فقال قول الأئمة الأربعة، نقول لا، قد تكون السلعة إيش؟ متأخرة مع تعجيل الثمن كالسلم، ممتاز كالسلم، فيقولون هذا وجهة النظر. والصحيح القول الأول هو صحيح، القول الأول الصحيح هو إجبار البائع أن يأتي بإيش؟ أن يأتي بالسلعة، إجبار البائع أن يأتي بالسلعة، أن هذا الأصل في البيوعات، الأصل المشتري ما أتى يشتري إلا هو قد رأى السلعة والسلعة تكون حاضرة، فيجبر البائع بإتيان بالسلعة ثم يجبر المشتري بتسليم الثمن له. وهناك طريق آخر يقولون هو قول واحد، ليس ثلاث أقوال، قول واحد إجبار البائع اللي هو على القول الصحيح الذي رجحناه وقلنا به أن يجبر أن يأتي البائع فيجبر على أن يأتي بالسلعة لأنه قد أبرم العقد والاتفاق وتم البيع، إذن ولا يستقر العقد إلا به إلا بانتقال السلعة، استقرار العقد متفق واقف متوقف على قبض السلعة. قلت القول الأول راجح، ليش؟ رأيت ليش؟ لأن تمام الملك واستقرار الملك لا يكون قط إلا بإيه؟ إلا بقبض السلعة، إلا بقبض السلعة، لا بقبض الثمن. يعني لو قبض الثمن لم يستقر الملك، يعني استقرار الملك منوط بقبض إيه؟ بقبض السلعة، مفهوم؟ يبقى استقرار الملك منوط بقبض السلعة. يبقى إذن القول الراجح الصحيح هو إجبار البائع على الإتيان بالسلعة. طيب وفرع على ذلك أيضا، إذا اشترى إيهاب سيارة من حسام بمائة ألف، فجاء إيهاب فتعجل فأعطى حساما خمسين ألف، خمسين ألف، يبقى أعطى إيش؟ أعطاه الشطر، نصف الثمن، نصف الثمن. هنا المسألة طرحها العلماء في هذا وقالوا في عند الاختلاف، قالوا فهل يجب على حسام أن يعطي نصف السيارة لإيهاب؟ طب تخيلوا البيع، باع له إيش؟ باع له زرعا طماطم مئة وسق بمئة ألف، فأعطاه خمسين ألفا، فأعطاه نصف الثمن، فهل يعطيه خمسين وسقا مقابل أم لا؟ هذا النظر هنا، النظر في هذا الباب هنا، ففيها وجهان. الوجه الأول لا يجبر البائع في تسليم نصف العين للمشتري، يعني لا يجبر حسام أن يعطي خمسين وسقا لإيهاب لأنه عجل خمسين ألفا أو أعطى نصف أو شطر الثمن. قالوا وهذا قياسا على إيه؟ على الرهن، فالراهن يعطي للمرتهن الرهن، وممكن أن يعطيه شيئا من الدين ولا يستحق الرهن حتى إيه؟ يوفي كامل الدين، وهذا متفق عليه. يا رب الحمد لله، وهذا نعم طيب متفق عليه، هذا صحيح. هذا الرجل الأول. الرجل الثاني يجبر البائع على تسليم نصف العين خمسين وسق، ولأن الثمن عوض عن العين، فإذا سلم المشتري نصف الثمن استحق نصف العين، إذا نصف السلعة، ورده على القياس بأنه قياس معه الفارق. قالوا لأن الرهن عين إيه بسرعة، عين تسمى وثيقة بدين، هي وثيقة بدين وليست إيه بيعا، أما العين هذه مقابلة لإيه للثمن، فالمقابلة جاءت الفارق والقياس مع الفارق قدح فيه، الفارق وقدح فيه القياس. حاضر سيب بقى الضرر ده أمر آخر، رص المسألة وبعدين تكلم عن الضرر. مفهوم هذا الكلام؟ أراجعها. يبقى قالوا إذا سلم نصف الثمن له وجوبا وإجبارا على البائع تسليم أن يسلم النصف الثاني نصف السلع. لما؟ قالوا أنها مقابل نصف الثمن، والقياس والقياس على الرهن قياس مع الفارق. طب أي القولين أصح؟ صراحة القولان صحيحة. كيف ذلك؟ نقول تقع موقعهما، وأنت لا تجدها في ذلك، أنت هنا بقى الله تعالى يفتح عليك. نقول المسألة ينظر فيها إلى السلعة، فإن كانت السلعة يصح فيها التفريق قلنا بإجبار البائع على التفريق، وإن كانت السلعة لا يصح فيها التفريق فلا تفرق. كما اندهشتم أنتم بأن السيارة قد باع اشترى إيهاب سيارة من حسام وأعطاه نصف الثمن، فكيف سيعطيه نصف السيارة؟ ها مفيش. طبعا حسام بذكائه المعهود ممكن يأتي، لأن العدل عنده فوق كل شيء، يأتي بقطاعة الحداد ويقطع السيارة نصين ويعطي لحسام إيهاب السيارة الحمد لله، عشان يعني في أسرع وقت يذهب إلى المستشفى يجلس هناك يعلم الناس ويعلم اللغة العربية بفضل الله في علاه، وأخشى أن يتعثر في كلمة تعثر فيها الأوائل فلا يستطيع أن يأتي بها، فيبقى هناك في العنبر لا يخرج منه إيش أبدا. لكن لو فعل ذلك لا أحد يوافقه. أما إذا كان التفريق سهلا في السلعة فنقول نعم، لأن الثمن مقابل السلعة فيعطيه شطر السلعة. طب هذه الفرع الأخير في هذا الباب. قالوا طيب هذه المسألة إن قلنا بأنكم فرقتم بين السلعة وقلتم السلعة أو العين مقابل الثمن، نفس المسألة حسام باع سلعة لإيهاب ونصير. حسام باع طبعا اشترك الحمد لله، وننظر بقى في الجهابذة الثلاثة، نصير وإيهاب اشترك في البيع في الشراء، فاشترى من حسام سيارة، اشترى قماشا، اشترى بناية، اشترى أرضا، فاشترى سلعة منه طيب بخمسمائة ألف. طبعا الوجوه تثبت لك خمسمائة ألف فلس لا يملكونها، طبعا هذه الحمد لله على ما نحن فيه، وهذا ليس من قياس الناس، بخمسمائة ألف. فجاء نصير ورجل كان معه القراءات وكان يبتدع ويقول من أخذ مني الإجازة فالإجازة بخمسين ألف، والإجازة السريعة غير الإجازة البطيئة غير الإجازة، طبعا هو محددها بالأثمان وسيصلى نارا تلظى إن فعل ذلك فأحذره. فهو يأخذ الأموال فتعجل وقد جمع المائتين وخمسين، فذهب فأعطى لحسام المائتين وخمسين، وبقي إيهاب لم يعطي المال. وهنا يبقى أن ننظر السلعة مفرقة والسلعة غير مفرقة. السلعة مفرقة قال علمونا يجبر البائع هنا إذا كانت سهلة التفريق أن يعطي نصيرا نصف السلعة وتبقى نصف السلعة عنده حتى يأتي إيهاب بإيش بالثمن. لكن سلعة لم تفرق نصير لما ورد ذلك ورد السلعة لم تفرق وأعطى المال وهو في إعواز للسلعة، فذهب فنشر في الصحائف في الصحيفة بأن من أراد الإجازة يأتينا وسنخفض له الثمن. طبعا أيضا سيأكل مالا حراما بهذا الباب على ما أدين الله به، إلا أن كان في إعواز شديد، فيأتي الناس أتباعا أرسالا فأعطاهم الإجازة وأخذ المال ثم أتم المال لمن لحسام. وليس هذا لسواد عيون إيهاب، بل هو لو طال أن يقتله لفعل، لكن هو ليس لسواد عيونه، لكنه يريد هذه السلعة يحتاج إلى هذه، فأتم له المال. فلما أتم له المال قلنا أعطيه إيش السلعة. خطأ بين هذا فيه خلاف، بعض العلماء يقول هو لما أعطى استحق نصف السلعة بنصف الثمن، لأنه لما باع الملك مناصفة لهما. فهنا لما أعطى النصف الثاني لنصير قد أخطأ خطأ فحشا، أعطى السلعة لمن لم يمتلكه وإن كان قد أعطى المال، وإن كان قد أعطى المال لأنه لا يمتلك، هو ما امتلك إلا الشطر، فكيف يعطيه البغي؟ فهو أخطأ بذلك، وهذا رجع صحيح. حتى لو أعطاه المال لا يصح له أن يعطيه النصف الثاني حتى يقول له المالك الأصيل أعطيه، أو يقول أقلني، أو يقول البيعة بأسرها صارت لإيش، المبيع بأسره صار لنصير. وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب عند اختلاف المتبايعين. والحمد لله كفانا الله مؤونة التطويل على الإخوة أو التصعيب على الإخوة، لا سيما وممدحة البيع والشراء بين الثلاثة الجهابذة في المجلس، علماء المجلس الأستاذ اللغوي الأصيل الذي يخطئ في باب، يعني أنه أمس ينتقد ويقول بأن الضمير أو الأمس يقول الضمير لا يرجع لا يرد إليه آخر مذكور، وهذا اتفاق أهل اللغة، هو يتنطع ويقول ليس هذا على بابه. نحن قلنا هذا الأصل في اللغة، فإن جاء طارئ تروي الأمر لا يدل على أنه ليس هو إيه الأصل. نجب على مدرس اللغة الإنجليزية الرجل البحاثة الذي لا يحتاج إلى دروس، لكنه يأتي من أجل أن يحسن إلى إخوانه ويحسن إلينا في التعليم. وأما القارئ العظيم نراه رجل الذي يعني قد بلغ مبلغا، قد وقع الثلاثة في بيع، وأرجو ألا يخالف الشرع في هذا البيع، كما أنهم بفضل الله نظن بهم أنهم لا يخالفون الشرع في غيره. يعني رد على الخوارج يقصد بذلك أنه ليس إيه؟ ليس بكافر، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أصبت ضرر هذا طبعا شيخ الرجل، والضرر عشان بيأتي الدروس ويجلس مش بيهرب. تفضل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء.